سن بدلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة النازعات وهي مكية. الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. أقدر تفسير الشيخ ويتعلق عن الشام. قال ابن سعد رحمه الله تعالى: هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإشراعهم في تنفيذه، يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك، ويحتمل أن المقسم عليه والأول هو الراجح. ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان، وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان ستة، ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده، فقال: والنازعات غرقا، وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. وقوله: والناشطات نشطا، وهي الملائكة أيضا تجتذب الأرواح بقوة ونشاط، أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين والنزع لأرواح الكفار. وقوله: والسابحات، أي المترددات في الهواء صعودا ونزولا. وقوله سبحا فالسابق، وقوله نزولا وسبحا، نزولا وسبحا، نزولا سبحا، نزولا سبحا. فالسابقات لغيرها سبقا، فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله لئلا تسترقه. وقوله فالمدبرات أمرا، أي الملائكة الذين جعلهم الله يدبرون كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك. وقوله يوم تردف الراجفة، وهي قيام الساعة، تتبعها الرادفة، أي الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوها. يوم تردف الراجفة، أي لتبعثن يوم تردف الراجفة، هذا جواب القسم، لتبعثن يوم تردف الراجفة. وقوله قلوب يومئذ واجفة، أي منزعجة من شدة ما ترى وتسمع. وقوله أبصارها خاشعة، أي ذليلة حقيرة، قد ملك قلوبهم الخوف وأذل أفئذتهم الفزع وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة. وقوله يقولون، أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب، أئذا كنا عظاما نخرة، أي بالية فتاتا. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة جهلا منهم بقدرة الله وتجريا عليه. قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه: فإنما هي زجرة واحدة ينفخ في الصور فإذا الخلائق كلهم بالساهرة، أي على وجه الأرض قيام ينظرون، فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة النازعات، والنازعات سميت بهذا الاسم لأنه ذكر فيها النازعات، وسمعنا كلام الشيخ رحمه أن النازعات هم الملائكة. طيب، وقول سبحانه والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات فالسابقات فالمدبرات خمسة أقسام. يقسم الله عز وجل بالملائكة في أحوال متنوعة، وجواب القسم محذوف تقديره لتبعثن أيها الكفار المنكرون البعث، لتبعثن، لذلك قال يوم ترجف الراجفة، أي تبعثن حين ترجف الراجفة، وهي النفخة الثانية. طيب، قول سبحانه والنازعات غرقا، هذا قسم بالملائكة حين تنزع أرواح الكفار فتغرق، تغرق في ذلك، أو أن أرواح الكفار تغرق أي تغور في أجسادهم، لأن حين يأتيها الملك ملك الموت لنزع الروح تتفرق الروح في الجسد كما في الحديث، فينتزعها الملك انتزاعا عظيما كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. والسفود هذا ألواح فيها مسامير معكوفة معكوفة معكوفة، ثم الصوف المتبلل المتلبد إذا انتزع ينتزع تقطعا، فيتقطع تقطعا شديدا. وقوله والناشطات نشطا، أيضا الملائكة تنزع أرواح المؤمنين بسهولة كما تنزع الأنشوطة، والأنشوطة هي نوع ربط للحبل يربط ويجعل طرف إذا حرك تحرك بسرعة، فأرواح المؤمنين تؤخذ بسهولة مع أنها فيها أيضا شدة، فالمؤمن يعاني، لكن معاناة المؤمنين غير معاناة الكافرين، معاناة الكافرين أشد والمؤمنين أهون، معاناة الكافرين عذاب ومعاناة المؤمنين تطهير، فإن ما يأتي المؤمن في الدنيا أو عند الموت أو في العرصات أو حتى في القبور أو في القيامة تطهير، بل حتى النار إذا دخل المؤمن فإنها تطهره فيخرج نقيا من ذنوبه، وأما الكافر فعذاب، ولا يزداد العذاب يزداد كما رمعنا في سورة عما فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقول سبحانه والسابحات سبحا، أيضا هذا قسم بالملائكة حال ترددها في السماء تسبح سبحا، أي تذهب وتجيء تدبر أوامر الله عز وجل، وكذلك تسبح بين السماء والأرض فتسبق الشياطين. وإذا قال فالسابقات سبقا، ويحتمل السابقات يحتمل فيها أمران، يحتمل فيها أمران، أو الأمر الأول أنها تسبق إلى أمر الله، فالملائكة أسبق الخلق إلى تنفيذ أمر الله عز وجل، فإنهم عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يعصون الله ما أمرهم. ويحتمل أنها المراد تسبق الشياطين في إيصال الوحي فلا يستطيعون استراقه، ولذلك حجبت الشياطين عن السماء حين صار الوحي ينزل. والصواب أن الآية تحتمل أمرين، فالملائكة أسبق الخلق إلى أمر الله وهي تسبق الشياطين في إيصال الوحي. وقوله سبحانه فالمدبرات أمرا، هذا قسم الخامس بالملائكة حال تدبيرها أوامر الله، فإن الله أوكلها في عدة أشياء، من إيصال الوحي جبريل عليه السلام، من نفخ الصور إسرافيل، من التوكل على القطر وعلى النبات وهو ميكائيل، مالك خازن النار، رضوان خازن الجنة، وهكذا، ومن الحفظة، فالله عز وجل جعله مدبرون الأوامر. طيب، وهم في ذلك عبيد الله عز وجل، وليس لهم أمر ولا شيء إلا بأمر الله، فإنهم عباد الله عز وجل. فإن قال قائل يعني هل يمكن أن أحدا يدبر الأمر بأمر الله؟ الجواب نعم، بلى، هذه الملائكة. فيقولون الأولياء يدبرون الكون بأمر الله. قلنا إيش؟ قال نعم، بل يرزقون الولد ويحلون العقد ويحلون مشاكل البلد كما يقول الخرافيون عن المقبورين. وقد وقفت على ذلك بنفسي، فقبل ثلاث سنوات قبل كورونا كنت في بلد عربي فمررنا بمقبرة كبيرة ونمشي في الطريق، كنا نلقي دروس مع بعض المشايخ الشيخ عبد الله والشيخ بريك، فمررنا بمقابر كبيرة كنا نشوفها، فيقولون هذا يعتقد فيه الناس أن هذا الميت يدبر وهو ميت، وأن يحل العقد ويرزق الولد، وأي واحد من المشاكل يروح له. قلنا نزوره ونشوف. فوقفنا عند المقبرة هذه ونزلنا، فإذا ثلاثة من السدنة، سدنة القبور وسدنة الشرك، فعملنا أنفسنا ما ندري، كأننا سياح. قال إيش هذا وإيش هذا؟ قال هذا اللي أدخل الإسلام في هذا البلد وسمى البلد حقهم، ها، وتحفيظ ومدري إيش. المهم فوجدنا قبة مبنية على القبر، فقلت ممكن أشوف القبة هذه وش الداخل؟ قال لي تفضل يا فلان افتح الباب. ففتح الباب، وقف الشيخ عبد الله الشيخ بريك حفظهم الله. قلت أنا بدخل أشوف. فلما جيت أدخل إذا الصياح خلفي. كيف؟ قلت إيش المشكلة؟ قال تدخل على الولي بحذيانك؟ قلت أفسخ الحذيان، خلني عشان أشوف وش عندهم. فدخلنا إلى هذا المزار، هذا القبر المبني الذي يعبد من دون الله. فلما دخلنا ولعت جوالي، كان ظلام، ثم لمبة خفيفة، فإذا قبر يمكن مترين في الطول، في متر في العرض، في ارتفاع يمكن ما تصل إليه يدي، وإذا عليه ستور خضراء، يعني خرق خضراء، والله إن عليه المطاف يطوفون حوله. ورأيت آثار الأقدام كأنها يعني محفورة. وهذا المنظر رأيت في بلد آخر، لكن بلد كان بلد غنيا قليلا ومسمى مزين، وعلى نفس الستور البنايات. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر أن تهدم القبور. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. المهم فقلت لهم هذا يرزق الولد؟ قالوا للإخوان ترى هذا يعتقدون فيه. فلما قلت هذا السؤال لخبطوا، واحد قال لا، واحد قال إيه يرزق الولد، يعني بدل ما تقول يا رب ارزقني الأولاد تقول يا فلان ارزقني الأولاد. المقبل ميت هذا الذي صار عظاما نخرة بالية. قلت كيف يعني؟ بدل ما أقول يا ربي أقول يا فلان، كيف هذا؟ هذا يدبر يعني. قال لا، الله أعطاه القدرة يرزق الأولاد، مثل ما أعطى الملائكة تدبر القطر وتحفظ النار وتحفظ الجنة، مثل هذه. طيب أسألكم الآن كيف أرد عليهم؟ قالوا له ما عندك قدرة، الله أعطاه القدرة. يلا سؤال لكم، كيف أرد عليهم؟ يقول لا لا لا، الله أعطاه القدرة، هو ما يسوي شيء، بس الله لما أعطاه سيرزق الأولاد، حل المشاكل، حل العقد، أي حاجة يسويها بأمر الله. هذا أحسنت، نقول أين الدليل؟ قلت لهم طيب أين الدليل؟ لو كنا هكذا كل من ادعى شيء قال دليل، قلت بعد أنا رسول الله، أنا الله أعطاني الرسالة، يا أخوان تحجبون فضل الله عز وجل، وهذا الله أعطاه القدرة يدخل الجنة من شاء، الله أعطاه القدرة، يعني كل واحد براسه، ما فيه الدين لابد من دليل، أين الدليل؟ فلما حجرت لهم قال إيش رأيك في هذا؟ قلت ما يجوز، فلطلع برا. قلت أطلع برا، لكن هذا ترى أن تضلون الناس. ساقني لهذا أن الله عز وجل أعطى الملائكة دبر الأمطار النباتات، من أعطاها؟ نقول الله. في دليل؟ نقول نعم نعم، أدلة. طيب، قال سبحانه يوم ترجف الراجفة. قلت لكم إن يوم هذا ظرف، ظرف زمان متعلق بفعل محذوف، يعني لتبعثن أيها الكفار المنكرون للبعث يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة. أي رادفة؟ راجفة، نقول الرادفة الراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية. وذلك أن إسرافيل عليه السلام يأمره الله عز وجل بنفختين، ينفخ النفخة الأولى فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ الثانية فإذا هم قيام ينظرون. ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، مثل ربعنا اللي من شوي. نعم. طيب، جاء في الحديث أنه إذا أنه قبيل الساعة يرسل الله عز وجل ريحا، ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، كل من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان يموت، رحمة من الله بهم لئلا يروا الساعة، حتى تدخل على الرجل في صدع الجبل فتأخذه، ثم إذا بقي شرار الخلق حتى يتسافدون كما تسافد الحمير، يعني يطأ الرجل مرأة في الشارع، يزن في الشارع كأن الحيوانات. الآن لو دخلت على حظيرة أغنام، الخروف يستحي منك، التيس على العنز ما يستحي، يديك فوق الدجاج ما يستحون، فهكذا شرار الخلق في النهاية يكون هكذا، تسافد الحمر، فعليهم تقوم الساعة، فينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة طويلة يسمعها الناس، فيرخي ليتا ويرفع ليتا ثم يموتون. تأتي الرجل يسمعها وهو يلوط حوض إبله، يلوط عن زينه سمته ويطينه ويموت. يسمعها الرجل وقد حلب لبن الناقة بيشربه فيموت. يسمعها الرجلان وقد مد الثوب بينهما، يا أخي بيشتري من الثوب كم متر كم تبيع، فيموتان حتى ينتهي الناس، من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. فيبقى الناس 40، قيل لأبي هريرة 40 سنة؟ قال أبيت. شهرا؟ قال أبيت. أسبوعا؟ قال ما أدري كم قل. ثم يرسل الله عز وجل مطرا عظيما لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يكن يعني يقي، بيت المدر الطين، الوبر وبر الإبل. وظاهر الحديث أن حتى المسلح ينخرق، المطر هذا ما يقف قدامه شيء، يصل إلى قيعان الأرض حتى يصل إلى الأجساد التي قد فنيت وبليت، إلا عظمة صغيرة منها في آخر العمود الفقري اسمه عجب الذنب، فمنها ينبت الناس، فيقومون وينبتون حتى يكتمل الناس بدون أرواح كل الخلق. ثم ينفخ إسرافيل النفخة الثانية فتطير الأرواح، فتذهب كل روح إلى جسدها الذي كانت تعمر في الدنيا، فإذا هم قيام ينظرون قد قامت الساعة وتحشرهم النار فإذا هم بالساهرة. قال سبحانه تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يعني قلوب الناس، قلوب الكفار بالذات واجفة خائفة مرتعبة، أبصارها خاشعة أي ذليلة حقيرة خائفة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. من اللي يقول؟ الكفار في الدنيا. عاد الكلام الآن إلى حاد الكفار في الدنيا، قوله تتبع الرادفة واجبة خاشعة هذه في الآخرة. طيب، عاد الحال إلى ما كانوا عليه في الدنيا والذي أوصلهم إلى ما كانوا عليه الآن. ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون أول استبعاد والتكذيب، أئنا لمردودون في الحافرة، يعني تقولون نخلق مرة ثانية نحيا. الحافرة المكان الأول، أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظام من نخرة، عظام بالية هالكة، نرجع مرة ثانية، ما يمكن ذا. حتى يأتي الكافر يفت العظام يقول تزعم يا محمد أن ربك يحيي هذه العظام؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم ويدخلك النار. هكذا قال أحد الكفار ومات على كفره. قال سبحانه عنهم قالوا تلك إذا كرة الخاسرة، يقول لو كان هذا فعلا بيقع هذه مصيبة لأنهم مكذبون. ولكن مع هذا ما وعوا، وإنما يقول بيصير يعني مصيبة علينا لو كنتم صادقين، لكن مع هذا ما وصلت إلى قلوبهم. قال سبحانه مبينا سهولة الأمر، فإنما هي زجرة واحدة، نفخة واحدة فإذا هم بالساهرة. الساهرة وجه الأرض، يجمع الله عز وجل الخلق. إذا قامت القيامة الجبال تنسف، البحار تسجر تفجر ثم تسجر، تفجر يثلب بعضه على بعض فتتداخل، ثم تسجر توقد فيها النيران حتى ما يبقى ولا قطرة ماء، ثم تمد الأرض مد الأديم، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، ثم يحشر الناس، كل الناس الإنس والجن الحيوانات والدواب والخلق. قال سبحانه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى رب محشرون يجمعون. قال سبحانه فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وذلك نحن نصدق جزما يقينا أن هذا كائن، ونسأل الله يرحمنا يوم العرض ويرحمنا في الدنيا والآخرة ويغفر لنا ولوالدينا جميع المسلمين، والله تعالى أعلم. Sorry.